يوجد بعض الرجال القساة الذين يعاملون المرأة معاملة قاسية خالية من الرحمة والشفقة والحنان، بل أوامر صارمة. فنرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى هؤلاء الرجال جزاكم الله خيرا، فللنساء حقوق على الرجال. الواجب حسن العشرة، حسن الأسلوب مع المرأة ورحمتها والعطف عليها. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل عليهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم نسائهم، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يكون لينا لطيفا مع أهله، مشوشا رحيما، ما فضل غليظا. وقال كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، كان حسن البشر، يلاطفهم ويداعبهم، يلاطفهن ويداعبهن عليه الصلاة والسلام. فلا يليق بالمؤمن أن يكون فضلا غليظا على أهله، بل ينبغي يكون لينا رفيقا رحيما عطوفا، هكذا ينبغي المؤمن. وهذا معنى قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله من التوفيق والهداية، ولعل هذا يكفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.